السائل أبو معاذ من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الساحر؟ هل هو كافر كفر يخرج من الملة، أم هو كفر دون كفر؟ نرجو التوضيح في ذلك، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الساحر إذا لم يتوب فإنه يجب قتله، سواء سحر بما يكفر أو بما لا يكفر. وأما السحر المكفر وغير المكفر، فإن السحر الذي يكون سببه الاستعانة بالشياطين كفر مخرج عن الملة، فيقتل صاحبه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لأنه كافر. وأما السحر بالأدوية والأعشاب وما أشبه ذلك مما قد يقع من بعض السحرة فإنه لا يكفر، ولكن كما قلت أولا يجب أن يقتل فاعله دفعا لضرره عن المسلمين، إلا إذا تاب وصلحت حاله وعلمنا أنه تاب توبة نصوحا حقيقية، فإن التوبة تهدم ما قبلها. نعم.